قيل ان عائشه رضي الله عنها خطبت الى ابن المطلب النبي قبل الهجره فتزوجت الرسول وسنها 28 سنه. عائشه خطبت لابن المطعم بن علي قبل الهجره في مكه ثم تزوجت الرسول فتركها فسخ خطبتها ثم تركها فتزوجت الرسول وقد بلغ سنها 28 سنه. قال بعض الناس لما غدرت ثم غدرت لابن المطعم الحادي او غيره ما عندنا عربي اعلى المعروف انه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيره من ست سنين أو سبع سنين وأجاب إليها عرضها ورائدها وأجاب إليها النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بها على رأس ست سنين وهي صغيرة من تحت بالعيد على سبع ست سنين صغيرة ودخل بها في المدينة بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام هي أول هجرة عليه الصلاة والسلام. أما كون غدرت قبل ذلك فلا نعلم أي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.